من كل كلام اللي انا قلته طلعت كلمة وضايقتها، وخدتها الكلمة الايام كانت وعداني انها نسيتها، وتريني فتحت بايدي الجرح اللي زمان داويته، واديني واقف على بابها مستني تحن وتجيني. والله ما كانش ببالي المجرح الحظ يقف جنبي ويخدمني، وتكون فاكرالي حاجة حلوة عشناها وكنت نسيتها. أتمنى ساعتها الحظ يقف جنبي ويخدمني، وتكون فاكرالي حاجة حلوة عشناها وكنت نسيتها، وتريني فتحت بإيدي الجرح اللي زمان داويته، وأديني واقف على بابها مستني تحل وتجيني. خدتها